الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 24 بعد 100، ونحن في كتاب المحرر، وبلغنا إلى باب الدعاوى والبينات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود. وللبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قوله رحمه الله: باب الدعاوى. الدعاوى جمع دعوى، وهي ما يدعي به أحد الخصمين على صاحبه، يقال لهذا المدعي ويقال لخصمه المدعى عليه. فما يأتي به في دعوى تسمى بالدعوى، وجمعها دعاوى. واشترطوا في الدعوى أن تكون محررة، ما تكون مرسلة. إذا ادعى بدعوى أن تكون منضبطة محررة هذه الدعوى، وللقاضي أن يعين المدعي على تحرير دعوة، بمعنى أن يبين مقصوده منها مضبوطة. والبينات جمع بينة، وهي البرهان والحجة. ويراد بها في هذا الباب أحد أمرين: إما إقرار، وإما شهود. يلتحق بهذه البينة ما يسمى بالقرائن، والقرائن تضعف وتقوى، لكنها ليست كالبينات، ليست كالبينات. وهذا أصل قضائي شرعي، أنه عند الخصومات المدعي بدعواه هو الذي يأتي ببينته. فإن لم يكن له بينة، أو لم يأتي ببينة صحيحة متصلة، فليس له إلا يمين المدعى عليه. وتأتي أحكام تتعلق بنكول هذا الذي وجبت وتوجهت عليه اليمين إذا نكل عن الحلف، ماذا يكون شأنها؟ والدليل على هذا المبدأ القضائي وهذا الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الحديث الذي ساقه ها هنا، وسيأتي حديث وائل بن حجر قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو، وهذا حرف وجود، حرف امتناع لوجود. لو يعطى الناس بدعواهم، أي كل من ادعى دعوى أعطي بهذه الدعوى، أعطي بها وحكم له بها من غير ما تقوم البينة ولا اليمين، لكان من نتائجها أن يدعي أناس دماء رجال، يقول: فلان قتلني، أو قتل مورثي، أو أصابني، فيطلبه في دمه. ولدعى أناس أكثر منهم أموال غيرهم، قال: هذا أخذ مالي. لو أعطي بمجرد الدعوى، ولكن اليمين على من أنكر أو على المدعى عليه، يعني إذا لم يأتي هذا المدعي بالبينة. اليمين يدفع بها المدعى عليه ما توجهت عليه بها الدعوى. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين يعني به القاضي عياض أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو من قول ابن عباس موقوفا. قال وزعمه مردود. زعم القاضي عياض عن الأصيلي أن هذا من قول ابن عباس هذا مردود رده العلماء. وجاء عند البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنكر ماذا؟ أنكر هذه الدعوة والمطالبة. والذي ينكر هو المدعى عليه هو الخصم. هل ترجع اليمين إلى المدعي؟ لا ترجع إليه اليمين إلا إذا لم يأتي بالشاهدين الاثنين. فإن أتى بشاهد واحد ونكل المدعى عليه عن يمينه استقوى هذا الشاهد بيمين المدعي كما يأتي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نعم. أحسن الله عليه. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه مسلم وتكلم فيه البخاري والطحاوي. نعم. عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين. اليمين ممن هنا؟ من المدعي مع شاهد له. فصارت اليمين مرجحة للشهادة. قضى باليمين مع الشاهد رواه مسلم. تكلم فيه البخاري قال البخاري إن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس لم يسمع حديث عدي عن ابن عباس. وتتكلم عليه الطحاوي فقال إنه منكر إن هذا الحديث منكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء من ذلك. وهذا رده أهل العلم. وذكر ابن القيم أن هذه العلة باطلة لأن قيسا ثقة ثبت وثبت تحديثه عن عمرو بن دينار. فهنا قضى باليمين مع الشاهد إذا لم يكن للمدعي بينة كاملة فإنه يقضى بيمينه. يقضى له باليمين حتى لو حلف المدعى عليه. نعم. لأن الشاهد رجحته ماذا؟ اليمين. رجحته يمين المدعي. ومنهم من قال إنه لا يقضى بالشاهد مع اليمين إلا إذا نكل المدعى عليه عن يمينه. ما معنى النكول؟ ها؟ النكول هو أن يأبى ويمتنع عن الحلف. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضأتكما. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما أنها أرضعتكما فنهاه عنها. وفي لفظ دعها عنك رواه البخاري. والدارقطني دعها عنك لا خير لك فيها. نعم. حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج امرأة هي أم يحيى بنت أبي أو بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. قال فذكرت يقول عقبة بن الحارث فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك أعرض عني، يعني لم يعطني باله عليه الصلاة والسلام، فتنحيت أي أخذت ذات الجنب فذكرت ذلك. قال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها، وفي لفظ قال: دعها عنك، يعني هذه المرأة التي تزوجها. كيف وقد قيل: دعها عنك لا خير فيها. الحديث رواه البخاري والدارقطني وغيرهما. وهذا فيه إعمال التهمة إذا ترجحت، فإن هذه المرأة السوداء ذكرت أنها أرضعت عقبة بن الحارث مع هذه المرأة أم يحيى، وهي ليست متهمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع هذه المرأة. تزوجها يعني عقد عليها، والظاهر أنه لم يدخل بها بعد، تزوجها بمعنى أنه ملك وعقد عليها. فلما وجدت هذه المسألة أمر بأن يدعها عنه، أن يدعها عنه لاحتمال وقوع الرضاع، والرضاع محرم. وسبق لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. في قاعدة أن اليمين لا تزيل الحق، وإنما تزيل الخصومة، يعني أن اليمين إذا ثبت، إذا حلف الحالف المتوجهة له اليمين، فإن هذا لا يثبت له به الحق بيمين، وإنما يقتطع بها حق مسلم. فالحقوق لا تثبت بالأيمان، فاليمين لا يزيل الحق، وإنما يزيل الخصومة، فيرفعها اليمين. خصومة أي بين المتخاصمين في الظاهر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ليحلفوا فأسرعوا، إما لأنهم متأكدون أو لأن الأمر بين وقد حضروه، فلم يأخذ يمينهم جميعهم، لم يأخذ اليمين من جميعهم، وإنما أمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. أمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، لأن اليمين متجهة على بعضهم، وكونهم جميعا متجهة عليهم اليمين لم يأخذها منهم، وإنما أمر بأن يسهم بينهم فيها. نعم. صلى الله عليه. وعن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهذا الحديث حديث سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل ابن حجر، فأبوه وائل ابن حجر، في قصة هذه الخصومة بين الحضرمي والكندي، وهي قصة مشهورة ثبتت في صحيح مسلم. وقد دلت هذه القصة على ما سبق من أن المدعي له عليه البينة، فإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين المدعى عليه. قال: جاء حضرمي من بلاد حضرموت، ورجل من كندة يسمى عند العلماء بالكندي، فقال الحضرمي هو المدعي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي، غلبه عليها بأن سبق إليها واشتغل بها ووضع عليها يده، ما عندهم صكوك في الزمان ولا ما يثبت الملكيات، غلبه أي سبقه إليها. هذا من هو؟ الكندي، هو السابق للحضرمي على ما ادعاه أن الأرض كانت لأبيه. فأجاب المدعى عليه وهو الكندي، قال: هي أرضي يا رسول الله في يدي، يعني تحت يدي، أملكها، أزرعها، ليس له فيها حق، كونها تحت يده لأنه يتصرف بها، ومن تصرفه بها ماذا؟ الزراعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قاض، سمع دعوى المدعي ثم سمع جواب المدعى عليه، وهذا الواجب على القاضي في الخصومات، أن يسمع دعوى المدعي، وإذا كانت مطلقة ومرسلة يطلب منه أن يحررها ليبين وجه الادعاء على خصمه. ثم إذا انتهى المدعي من عرض دعواه، سأل المدعى عليه: بماذا تجيب؟ ماذا تقول على هذه الدعوى؟ بما تجيب عليها؟ جواب مرسل، ما بعد جاءت البينات ولا جاءت الأيمان، إنما دعوى وجوابها، وهذا أول ما تنبني عليه ماذا؟ القضايا، القضايا في الخصومات. فقال الكندي: يا رسول الله، هي أرضي في يدي، يتصرف بها، أزرعها، ثم قال: ليس له فيها حق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي وهو المدعي: ألك بينة؟ والبينة إما شهود عدول وإما إقرار. قال: لا يا رسول الله، ليس لي بينة. وهنا يأتي الحديث: لو يعطى أقوام بدعوى بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. قال: لا يا رسول الله. قال: فلك يمينه، لأن المدعى عليه تتوجه عليه اليمين. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنه رجل فاجر، يعني لا يبالي بالحلف، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك، إلا الحلف، يعني إذا كان مالك بينة ليس لك منه إلا الحلف. قال: فانطلق ليحلف، أي هذا المدعى عليه. فقال النبي وهو الكندي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. هذا في الوعيد والزجر والتهديد لمن حلف على يمين يعلم أنه فيها كاذب فاجر، يلقى الله وهو عنه معرض، ازدراء له واحتقارا، في رواية: يلقى الله وهو عنه غضبه. وأفاد الحديث أن الكندي حلف أو لم يحلف، أنه حلف، لأنه لو لم يحلف لقضى عليه النبي بالنكول، لقضى عليه بالنكول، وبهذا تثبت الحقوق. قوله، قول الحضرمي: إنه إن الرجل فاجر لا يبالي على أي يمين حلف لا يتورع عنها، هذه تهمة، هذه تهمة لا يلتفت لها، ولا تزيل أن اليمين متوجهة على من؟ على المدعى عليه. لكن هل له أن يؤاخذه بهذه التهمة؟ نعم له أن يؤاخذه. وما ذهب إليه بعضهم أن ما يكون في مجلس القضاء من الاتهام لا يؤاخذ به ما هو صحيح. فلو اتهمه بالزنا في مجلس القضاء يؤاخذه به بتهمة القذف، إما يقيم البينة وإما يستحق يمين المدعى عليه. فهذا حديث عظيم دل على هذا الأصل الشريف. ما الأصل الشريف؟ أنه في باب الدعاوى والخصومات الذي يطالب بالبينة هو المدعي، والذي فإن أقام الدعوى أقام البينة خلاص ما احتاج إلى يمين خصمه، وإن لم يقم هذه البينة ليس له إلا يمين خصمه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وهذا في التحذير من الحلف على أمر من أمور الدنيا لا قيمة له، أنه يقتطع به حق المؤمن ولا يحل له ذلك. فعن أبي أمامة رضي الله عنه وهو الحارثي غير العجلاني صدي بن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، اقتطعه بيمينه وهو فاجر في ما ادعاه، فقد أوجب الله عز وجل له النار وحرم الله عليه الجنة. هذا وعيد لليمين الغموس الكاذبة. فقال له رجل: وإن كان يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. كيف يقتطعها؟ يدعي المدعي بماذا؟ يدعي المدعي بأن له حق وليس له بينة، فيمتنع المدعى عليه من اليمين، ينكل عن اليمين. قالوا: ترجع اليمين على المدعي، ترجع اليمين إذا نكل المدعى عليه رجعت اليمين فحلف. فبهذا يقتطع حق أخيه المسلم. قالوا: ما لها إلا هذه الصورة، ليس لها أنه يدعي عليه ثم يحلف قبل أن يأتي بالبينة وقبل أن ينكل المدعى عليه. اي نعم. أحسن الله عليكم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. هذا حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه، ودل على ما دلت عليه الحديث السابقة. قال: كانت بيني وبين رجل خصومة، الخصومة يعني مطالبة وإن لم يكن بينهم مضاربة. الآن يسمون الخصومات إيش؟ الهوشات والمضاربة. المقصود بالخصومة هنا المطالبات، يطالب الآخر أحدهم الثاني بحقه. كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، قال: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحاكمنا إليه. وهذه من المقامات التي يكون فيها النبي حكما في الغزو، يكون النبي فيها أميرا قائدا، في التعليم يكون مفتيا، في عموم شأنه هو النبي الرسول المبلغ عن دين الله صلى الله عليه وسلم. فاختصمنا في شأن البئر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للأشعث بن قيس الأنصاري رضي الله عنه: شاهداك، أي بينتك أو يمينه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقلت إذن يحلف يا رسول الله ولا يبالي. إذن يحلف ولا يبالي. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان لأنه حلف على يمين يعلم أنه كاذب فيها. لماذا يلقى الله معرضا عنه ربه؟ ولماذا تحرم عليه الجنة ويلقى الله وهو عليه غضبان؟ لأنه لم يقدر هذا الأمر فحلف كذبا فأهان يمين الله فيها، أهان يمين الله بالحلف بها كذبا ولم يحلف صادقا. وهذا معنى الفجور في الحلف، معنى أن يفجر أن يكذب. والكذب من شعار المنافقين، وكذلك الخصومة، الفجور في الخصومة، معنى الفجور في الخصومة الزيادة، ومعناها أن يحلف كاذبا. هذا الفجور في الخصومة، أن يحلف فيها كاذب، فهذه من اليمين الغموس. ووعيد الله عليها أنه يلقى الله وهو عليه غضبان، في اللفظ الآخر يلقى الله وهو معرض عنه، في اللفظ الثالث أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة بهذه اليمين الفاجرة. نعم. حسب الله عليكم. وعن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي هذا لفظه، وقال إسناد هذا الحديث جيد. هذا حديث سعيد عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إن رجلين اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دابة. الدابة تشمل البعير والناقة، تشمل الحمار والبغلة، كلها دواب، ويلتحق بها أيضا الغنم، ويلتحق بها البقر. اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دابة ليس لواحد منهما بينة، كل واحد منهم يقول هذا لي، وليس للمدعي يمين، وليس المدعى عليه حلف، فإما أنه أبى أن يحلف وهذا الذي يحمل عليه الحديث وليس لذلك يمين، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، قضى بها بينهما. وربما إنهما جميعا حلفا، المدعي والمدعى عليه حلفا أنها لهم، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، مع أن اليمين غير متجهة على المدعي إلا إذا نكل المدعى عليه عن اليمين نكل. فهنا قضى بينهما بأن جعلها بينهما نصفين، هذا في الظاهر، وقد سبق لنا قوله عليه الصلاة والسلام إنه يدعي إلي أقوام فيكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، فأحكم على نحوي أي على مثل ما سمع، فمن اقتطعت له حق أخيه فإنما أقتطع له شعبة من النار يزيد ما يزيد. نعم. أحسن الله عليكم. نصفين، نصف الدابة. نعم، يعني مالك. تقدر بالقيمة ولكل منهما نصف، نصف هي بتذبح وتصير نصفين بينهم. أي. إلا إذا كانت مما تؤكل هذا منها، هذا حل لها. نعم. إذا تساوت البينات ولا مرجح بينهما فيأتي إلى المرجحات الأخرى، يمين مع البينة، قرائن أخرى لم تصل إلى البينة. نعم. قد تعجل عليه إذا كذب على يمينه، كذب في يمينه فتعجل عليه العقوبة، قد تعجل لأنه صار ظالما فيستحق دعوة من دعوة المظلوم عليه. وكثيرا ما عجلت الدعوات على هذا هؤلاء الظلمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. صلى الله عليه. وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هذه مسألة تساوي البينات، كل أتى ببينة أو تساقط البينات، فماذا يفعل بها عند تساوي البينات؟ يقسم بينهما، وإن تساقطت البينات فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإما أن نقضي بها بينهما كما سبق أو بأن يقضى للمنكر بيمينه. ففي حديث همام، وهو همام ابن من؟ ابن منبه، عن قتادة بإسناده قتادة بن دعامة، وهذا مرسل لأن قتادة لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلين ادعيا بعيرا، كل منهم يقول هذا بعيري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما شاهدين، كل منهما جاء بشهود، المدعي والمدعى عليه. فهنا لم يقضي فقط عليه الصلاة والسلام بأن البين على المدعي، أنكر المدعى عليه وجاء على إنكاره بالشهود، تساقطت ماذا؟ البينات. هذا شهود عدول وهذا شهود عدول، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما نصفين لأن هذا أقرب إلى الحق. قد يكون الحق لواحد لكن ما ثبتت له البينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به بينهما نصفين. طيب، ألا يقول قائل إذا تساقطت البينات ما يرجع إلى اليمين، يمين المدعى عليه؟ قد يرجع إليها، لكن هنا حلف وأتى بشاهد لأن اليمين لا تقاوم البينة، بينة المدعي لا تقاومها يمين المدعى عليه. متى تقاوم اليمين؟ إذا لم يكن هناك بينة للمدعي، فإن لم يكن هناك بينة قاومت يمينه دعوى المدعى عليه فحفظ الحق لنفسه، فإن أتى ذاك ببينة لا يصار إلى يمينه وإنما يصار إلى دفع هذه البينة. فلما تبايعت، لما تساقطت هاتان البينتان قضى به النبي صلى الله عليه وسلم نصفين ولم يرجع إلى اليمين عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. للبخاري. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا الوعيد الأول، ولا ينظر إليهم، هذا الوعيد الثاني، ولا يزكيهم، هذا الوعيد الثالث، ومن لم يزكه ربه لم يتزكى، قد أفلح من زكاها، فلا تزكوا أنفسكم فلله يزكي من يشاء. الوعيد الرابع ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، ثلاثة أوصاف، ليست بأعيان وأشخاص محدودين. الأول رجل على فضل ماء في أرض فلات يمنعه من ابن السبيل. فضل الماء يعني ماء زائد عن حاجته لم يحوزه في أوانيه أو في بئره، وإنما في خبرة ماء. ومعنى في خبرة ماء ماء في الأرض، ومنع هذا الماء عن ابن السبيل، عن الذي يمر ويمشي، فهذا قد ظلم وتعدى، لأن الماء ليس ملك له، إنما يملك الإنسان الماء بحيازته في خزانه، في إناءه، في قربته، في بئره الذي يحفره في أرضه. أما هذا الماء الفاضل عن حاجته فلا يجوز له أن يمنع عنه المسلم، بل يمنع عنه حتى غير المسلم، يمنع عنه ابن السبيل، لأن ابن السبيل يسافر، ابن السبيل يسافر فيحتاج إلى الماء في أرض فلات، هذه يسمى بالخباري أو الغدران أو ما جرى مجراها. ويختصم الناس عند المياه لأنها قوام الحياة وقوام العيش، هذه المياه هي قوام الحياة وقوام العيش. الثاني رجل ممن لا يكلمهم الله أي كلام تنعيم وإلا كلام الحسرة يقع حتى على الكفار، كما قال جل وعلا لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي. فهذا كلام لكنه كلام حسرة، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم ازدراء واحتقارا لهم ولهم عذاب أليم. الثاني من هو؟ هذا شاهدها، ورجل بايع رجلا بعد العصر. ذكر بعد العصر لأن هذا وقت انصراف أهل السوق، لا تبقى السلع والبضائع في حلوقهم، يبي يصرفها. ورجل بايع رجلا بعد العصر، فحلف بالله لا لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، حلف قال والله إنها ما دخلت علي إلا بكذا، هو كذاب، صدقه المشتري، فهذا ممن نفق سلعته بالحلف الكاذبة. وما أكثرهم في هذه الأزمان في السلع، سيارات وبضائع وأطعمة وألبسة وغيرها، يحلف البائع والله أن ما جتني إلا بكذا، ويبدأ بيمينه قبل أن تطلب. فهذا إن كان صادقا فإنه وقع في الحرج بأن نفق سلعته بالحلف، وإن كان كاذبا فهو فيه الوعيد بهذه الأنواع الأربعة، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. والثالث ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، بايع إماما يعني بايع ولي الأمر، ما بايعه دينا وإنما لأجل الدنيا، أن يعطي منها، أن يعطى من هذه الدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يفي، أي لم يفي للإمام بهذه البيعة وغدر وخرج عليه. فهذا ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وصف المنافقين، فإن الله وصفهم بقوله فإن أعطوا منها رضوا، أي من الدنيا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نسأل الله العفو والعافية. وهذا فيه تحريم الحلف فاجرا لينفق سلعته، قال متفق عليه وللبخاري: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، سواء كان الحالف البائع أو الحالف المشتري. اللفظ في عند البخاري لفظ عام يشمل البائع ويشمل المشتري الذي حلف ليأكل المال بالباطل. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. نعم، أبو حاتم البستي هو ابن حبان. ابن حبان. قال: وعن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، دل على أن المساجد يقع فيها القضاء والاستحلاف. وقوله على منبري هذا أي في المسجد، لأن من أخص ما في المسجد المحراب والمنبر، وهذا في تغليظ الوعيد على من حلف في المسجد وهو كاذب، وفيه أن القضاء يقام في المسجد. فقد لاعن عويمر العجلاني امرأته إن في المسجد، فقضى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كما في الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بين الرجل وامرأته في المسجد. طيب، نهى النبي عن استيفاء الحدود في المساجد، عن إقامة الحدود في المساجد واستيفاء القصاص، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد ونهى عن استيفاء القصاص في المسجد، وهنا قال حلف على منبري هذا، وش يحمل عليه؟ بماذا نجيب عن هذا وهذا؟ ها، شو تقول يا عبد الله؟ القضاء غير الحدود يا شيخ. نعم، القضاء شيء وإقامة الحدود واستيفاء القصاص شيء ثاني. النبي قضى في المسجد، لكن إقامة الحد لا تكون في المسجد، لأن المساجد تنزه عن ذلك. إقامة الحد فيها ضرب، فيها جلد، فيها قطع، فيها رجم، وهذه لا تليق بالمساجد، ولئلا يكره الناس المساجد إذا أقيم فيها الحدود. ولا يستوفى القصاص بينهم، السن بالسن والأذن بالأذن والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه ما تستوفى وين؟ في المساجد. قال جابر رضي الله عنه: من حلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا، وهذا تفخيم الحلف كاذبا في المسجد، بيمين آثمة، بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. تبوأ مقعده من النار إذا حلف باليمين الآثمة وهي اليمين الكاذبة. قال: رواه مالك وأحمد، ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه، وأبو حاتم البستي هو ابن حبان صاحب الصحيح. هذا ما يتعلق بكتاب الشهادات، بكتاب الدعاوى والبينات. نعم، صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، شهادات جمع شهادة، والشهادة هو أن يشهد على حق لغيره، ولا بد في الشهادة من العلم بها وتحقيقها لقوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه فاشهد أو دع، وأشار إلى الشمس. والشهود لا بد أن يكونوا عدول، أن يكونوا عدولا في شهادتهم. نعم. أحسن الله عليكم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي أعلمكم وأخبركم بأفضل الشهداء. الشهداء هنا بمعنى أهل الشهادة، لا بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، هذا باب وذاك باب ثاني. ألا أخبركم بخير الشهداء، أي أفضلهم، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. يأتي بالشهادة يبذلها قبل أن يسألها، لأنها من العلم الذي ربما يخفى على من؟ على صاحب الحق. فيأتي هذا بشهادته، يقول: أنا أشهد أنه حصل كذا وكذا، وقد لا يعلم صاحب الحق بهذه الشهادة. فكان هذا من خير الشهداء، لأنه أعطى صاحب الحق حقه، حيث قد لا يعلم هذا صاحب الحق بهذه الشهادة. ولا يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. أي أنه استهان بالشهادة فشهد على كل شيء ولم يستشهد، وهذا وقع وما زال يزداد. انظروا في كلام الناس، إذا قال فلان نعم قال أنا أشهد، من طلب شهادتك؟ لكن هذا الهياط وعدم مراعاة حق الشهادة. فيأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ليسوا أهل وفاء، ويظهر فيهم السمن، أي لأنهم أهل دنيا وأهل أكل للمال بالباطل. وهنا خير الشهداء من أدى الشهادة قبل أن يسألها. كيف نجمع بين الحديثين؟ ها، وش تقول يا صالح؟ ها؟ ايه ها؟ نعم. عليكم في جواب؟ لا. ها؟ وش رأيكم؟ ها وش تقول؟ معهما ولا مع عبد الله؟ ايه، تحمل على أنه علم بالحق لأهله فشهد به، فهذا هو خير الشهداء. والذين يشهدون ولا يستشهدون في من استهانوا بالشهادة ولم يلقوا لها بالا ولم يعطوها حقها، لم يعطوها حقها ولم يلقوا لها بالا، فهؤلاء فيهم هذا الوعيد، فيهم هذا الوعيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يظهر فيهم السمن. وما ذكره من علامات أشراط الساعة دل ذلك على الوعيد والزجر فيه. نعم. أحسن الله عليكم. هل يجوز أخذ شيء على الشهادة؟ لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة، لأن أخذ الأجرة عليها تهمة للرشوة. طيب، إذا كان الشاهد سيسافر تكلف لا بأس، الأجرة مقابل إيش؟ سفره وحضوره إلى مجلس القضاء في مكان آخر، فهذا يتحمله صاحب الشهادة، أما يعطى الأجرة على مقابل الشهادة فهذا لا يصح. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وهو كحديث ابن مسعود، فإنه في حديث عمران خيركم قرني، حديث ابن مسعود خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. وفي حديث ابن مسعود ذكر بعد قرنه قرنين، فيكون المشهود لهم القرون الثلاثة المفضلة. بماذا فضلت؟ بالخيرية، بقوله خيركم، وهذا الخطاب للمسلمين، وقوله في الحديث الآخر خير الناس خطاب للمسلم وغير المسلم. قال عمران: لا أدري أذكر أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وحديث مسعود دل على أنه قال بعد قرنه قرنين. ثم بعدهم، ذكر هذه الأوصاف على جهة الوعيد والزجر والمعيبة لهم بمعيبة زمانهم. ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ذكرنا وجه الجمع، استهانتهم بالشهادة، شهدوا على كل شيء ولم يبالوا بها ويتحروها، ينزلوها منزلتها، يعطوها حقها ومستحقها. وسيد الشهداء وخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها لإثبات الحقوق لأهلها ورد المظالم عن أهلها. قوم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة هنا تشمل الخيانة الكبرى بالشرك، والخيانة الصغرى في عهود الناس وأماناتهم، ويدخل فيها جنس الكبائر. وينذرون ولا يوفون، أن يفشوا فيهم النذر، وهذا كثير الآن، نذر علي إلا كذا، علي النذر، تجاوزوه إلى علي الطلاق. ويظهر فيهم السمن، أي لكثرة الدعاة والراحة وكثرة النعم، قلة الحركة وقلة العمل، فهذا هو السمن، وهذا ظاهر في زماننا ويزداد. فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمان بعده كانوا يربطون على بطونهم الحجر من الجوع، ربط الصحابة على بطونهم حجرا حجرا، ربطه أبو بكر وأبو هريرة وبلال وغيرهم رضي الله عنه، وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين اثنين من شدة الجوع، وهو خير من وطئ على الأرض وطئت قدمه الثرى. في زماننا لما ظهر السمن أصبحوا يقصون بطونهم من الشباع، أليس كذلك؟ ما يقصونها ببلاش، بفلوس، بما يسمى بعمليات القص أو الخبن أو التكميم أو البالون، يجرون العمليات من الشبع ليخفوا فيزول عنهم الشحم واللحم ولا يتعبهم بالسكر والضغط وأمراض الكوليسترول والشرايين وغيرها. فسبحان الله العظيم، كيف يقع هذا في خلق الله عز وجل؟ الأمور المتناقضة، يظهر فيهم السمن في صغارهم كبارهم رجالهم نسائهم للدعة ورغد العيش وقلة العمل وللشبع وقلة الجوع. هذا من ظهور السمن. ومن ذلك أيضا أن الرجل منهم والواحد منهم يدربي أمامه بطنة قد امتلأ كرشها، أو ظهره امتلأ شحما وسمنا، أو عجيزته في الكيلوات المتعددة ويثقل عليه اللحية، لحيته ثقيلة تضايقه، ولا يضايقه هذا السمن والشبع والشحم واللحم على ظهره وفي أبدانه وفي جنوبه، يتخفف من اللحية ولا يتخفف من ما يثقله ويؤذي بدنه من هذا الشحم واللحم. المسألة مسألة عجيبة وخطيرة، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله، والمهدي من هداه الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.